يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. وقال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وقال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وقال تعالى وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير تذوقوا فما للظالمين من نصير. وجاءكم النذير ما تفسيرها؟ جاءكم النذير النبي عليه السلام ينظر او الشيء. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب فقالوا امنا به وان لهم التناول من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل فيقذفون بالغيب من مكان بعيد فلا يعني يجابون الى طلب الرجعة سواء كان ذلك عند الموت او يوم النشور ووقف عرضهم على الله سبحانه وتعالى ووقف عرضهم على النار. ففي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو ان يقال ما وجه صيغة الجمع في قوله رب ارجعون ولم يقل رب ارجعني للإفراد. يقول العلماء الكفتي رحمه الله تعالى يجاب عنه من ثلاثة اوجه. الاول وهو اظهرها ان صيغة الجمع في قوله ارجعون لتعظيم المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى. وذلك النادم السائل الرجعة يظهر في ذلك الوقت تعظيمه ربه. ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه او غيره الا فارحموني يا اله محمد فان لم اكن اهلا فانت له اهل. وقول الاخر يخاطب امرأة وان شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. والنقاخ الماء البارد والبرد النوم. وقيل ضد الحر والأول أظهر. فقوله إن شئت حرمت النساء سواكم لأنه يخاطب امرأة مفرد لكن هذا الجمع للتعظيم. هذا هو الوجه الأول أن صيغة الجمع للتعظيم المخاطب. الوجه الثاني أن قوله رب ارجعون استغاثة ربي استغاثة بالله تعالى. وقوله ارجعون خطاب للملائكة ربي هذه استغاثة. اما قوله ارجعوني بالجمع فانه في هذا الحال يخاطب الملائكة. ويستأنث لهذا الوجه لما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة اذا عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك الى دار الدنيا. لما يرى الملائكة يتفضحنا تقبل روحه يرى يعني يقولون له نرجعك الى دار الدنيا فيقول الى دار الهموم والاحزان فيقول بل قدموني الى الله. واما الكافر فيقولون له نرجعك فيقول رب ارجعون. فالظاهر في هذا الحديث انصح انه ايه ان خطاب ارجعون انما هو الايه للملائكة. اما ربي هي استغاثة بالله عز وجل. الوجه الثالث وهو قول المازني انه جمع الضمير ليدل على التكرار فكأنه قال رب ارجعني. ولا يخفى بعد هذا القول كما ترى والعلم عند الله تعالى. لعلي اعمل صالحا الظاهر ان لعل فيه للتعليل اي ارجعوني لاجل ان اعمل صالحا. يعني الرجح انها ليست للتردي لان لعل للتردي لكن هنا كأنها للتعليل يعني ارجعوني كي اعمل صالحا او لاجل ان اعمل صالحا. وقيل هي للتردي والتوقع لانه اذا كان يدعو هذا الدعاء فهو غير جازم لانه اذا رد للدنيا عمل صالحا. والاول اظهر انها للتعليل. لعلي اعمل صالحا طبعا يشمل العمل الصالح هنا يشمل جميع الاعمال من الشهادتين والحج والذي كان قد فرط فيه

فما الذي يرد هذا القول الثاني أيضا؟ نعم لأنه بيحكوا عن نفسه يقولوا وكنا قوما ضالين. طب أحسن هذا هو الدواء يعني اللي هم بيحتاجوا بالقدر. طب هذا القدر هذا في هناك سبيل إلى تغييره؟ لا سبيل إلى تغييره واضح. وهم يطلبون الرجعة من أجل ماذا؟ من أجل أن يعملوا صالحا فيما تركوا. يعني معناها أن في فرصة لإيه؟ لأن يعملوا عملا صالحا في اعتقادهم لو ردوا. فإذا تأملت سياق الآية قالوا ربنا غلبت علينا في قوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فقولهم إيه؟ فإن عدنا فإنا ظالمون لأن كأنهم يعدون الله سبحانه وتعالى أن يعادوا سيعملون عملا صالحا. ولو كانوا يحتجون بالقدر وبالسخاء السابق واضح لما كان لهم أمل في تغيير إيه؟ ما جرى بهم القضاء من قبل. نعم. ولذلك يقول أبو سعود هذا كما ترى اعتراف منهم بأن ما أصابهم قد أصابهم بسوء صنيعهم. وأما ما قيل من أنه اعتذار منهم بغلبة ما كتب عليهم من السخاوة الأزلية فمع أنه باطل في نفسه. وده بحث احنا تكلمنا عليه كتير هو ابطال الاحتجاج بالايه بالقدر. فمع انه باطل في نفسه بما انه لا يكتب عليهم من السعاده والسخاوه الا ما علم الله انهم يفعلونه باختيارهم ضروره ان العلم تابع للمعلوم. فهم لا يتقون ولا يسعدون الا اذا عملوا. يعني الحديث ايه ان الرجل اللي عمله بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس فيثبت عليه الكتاب فقال ايه فيدخل النار فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها والعكس فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. فلا بد من العمل واضح. فلهذا يبطل الاحتجاج بالقدر في مثل هذا لان العلم تابع للمعلوم ولا يكتب عليه من السعاده والسخاوه الا ما علم الله سبحانه وتعالى انهم يفعلونه باختيارهم. فهذا المذهب هو احتجاج بالسخاوه الازليه يرد قوله تعالى ربنا اخرجنا فان عدنا فانا ظالمون اي اخرجنا من النار وارجعنا الى الدنيا فان عدنا بعد ذلك الى ما كنا عليه من الكفر والمعاصي فانا متجاوزون الحد في الظلمة. ولو كان اعتقادهم انهم مجبورون على ما صدر على ما صدر عنهم لما سالوا الرجعه الى الدنيا ولما وعدوا الايمان والطاعه. لو كانوا هم يعني يحتجون بالمذهب الجبري الجبر وانهم كانوا مقهورين على هذا بالسبب القدر طيب ما يعني لو رجعوا ثاني ما ايضا سوف يجبرون ويقهرون. فلو كانوا يقصدون ذلك لما سألوا الرجعة الى الدنيا ولما وعدوا الايمان والطاعة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون اي تحرقها احراقا شديدا كما قال يوم تقلب وجوههم في النار. وقال ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار. وقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. وقال تعالى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وقال تعالى افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه. وقال عز وجل يشوي الوجوه بئس الشراب الى غير ذلك من الايات. وهم فيها كالحون الكالح هو الذي تقلطت شفتاه حتى بدت اسنانه. ان النار تحرق الشفتين لحد ما الشفتين تتقلط فاذا تقلطت الشفتان فانها تبدو الاسنان والعياذ بالله تعالى. فالنار والعياذ بالله تحرق شفاههم حتى تتقلط شفاه عن الاسنان كما يشاهد مثله في رأس الشاه المشوي في نار شديدة الحر. ومنه قول الأعشى وله المقدم لا مثل له ساعة الشق عن الناب كلح. ساعة الشق عن الناب كلح. وقال ابن عباس معنى كالحون أي عابدون. إذا الكالح هو الذي قد تتمرت تقلصت شفتاه من النار ومن الشوي وبدت أسنانه والعياذ بالله. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. تأملوا أيضا هذه الآية ألم تكن آياتي تتلى عليكم أي في دار الدنيا على ألسنة الرسل

لكل من أوساب منها يعلن هذا، لأن هذا فارق بين الكفر والإيمان، أن يصف النصارى بأنهم مؤمنون أو يريد بأنهم أهل إيمان، وأن هذا نافعهم يوم القيامة، هذا ضلال مبين، خروج من ملة الإسلام. واضح. نحن إنما نقول هو ما ندري كيف نعتذر عنه في مثل هذا، إلا أن يكون يعني تاب ولكن يستنكف عن الرجوع في هذه الجريمة الأخرى. على أي الأحوال فلا يبعد أن يأتينا واحد من أولئك المتأثرين ويقول ومن يدعو من دون الله ويدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، إن الآية هي وعيد في حق من ليس له برهان على شركه، لكن لو من أتى على شركه برهان فلا تتنمى له الآية. لا يبعد أن يصدر في هذا الزمان زمان الغربة الثانية يعني الضال يتفوه بمثل هذا وقد رأينا ما هو مثله أو أشد منه، يعني يتجسرون على القول به. فبإجماع العلماء ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لا مفهوم له، لا مفهوم له. مثل ماذا؟ في الأول تم أمثلة من أمثال هذه القيود التي لا مفهوم مخالفة الله على الإطلاق. نعم ولا تفركوا ولا تكرهوا فتياتكم عن جوائز إن أردنا تحصنها. نعم لا مفهوم له، لأن هذا يعني مش معناه كما يرغب أيضا المشركون في تفسير هذه الآية يحاربون الإسلام ويشنعون عليه بأنه إيه إن أردنا تحصنا فلا إيه تكرهون على البغاء، لكن إن مفهومها إيه إن لم يردنا تحصنا لا بأس من أن تكرهون. طبعا هذا المفهوم باطل لا مفهوم لهذه الآية. آية أخرى سيقتلون الأنبياء بغير حق، هل هذا له مفهوم؟ بمعنى هل يمكن ان يكون في مفهوم مخالفه وان في انبياء يمكن ان يقتلوا ويكون قاتلهم على حق؟ مستحيل. فلا مفهوم لهذا. لا تاكلوا الربا او عافا مضاعفا، هل معنى ذلك انه يجوز كما يذهب بعض الطلاب الان ان يقول لك اذا كان الربا نسبه قليله يبقى ننهي عنه الاضعاف مضاعفه؟ لا، هذا لا مفهوم له، لان الرسول عليه السلام قال ذبها مريدا ياكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 دنيا. واضح. لا تكون الربا اضعاف مضاعفه، هذا على سبيل الايه التغليف، مثل حق اضعاف مضاعفه، يعني ان اغلب الربا يكون هكذا، لكن هل ما قل عن ذلك يباح؟ هذا ضلال مبين. تفضل. لكن عشان توضحها احتاج وقت. تفضل. ولا تقتل اولادكم خشيه الناس، هل هذه لا مفهوم؟ بمعنى ان ده المنطوق، فالمفهوم انه يمكن يجوز لك ان تقتل اولادك لسبب اخر غير خوف الاملاق، لا مفهوم، هذا المفهوم غير مفهوم. نعم في حاجه ثانيه فضل. لا لا لا ينفع بقى. يعني على كل حال جزاكم الله خيرا انكم تستحضرون المساله جيدا، فنقصد لانهاء الكلام في الايه. فمن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به، هذا الوقت لا برهان له به بالاجماع لا مفهوم مخالفة له. فلا يصح لأحد أن يقول أما من عبد معه إلها آخر له برهان به فلا منع من ذلك. لماذا؟ لماذا لا يصح؟ لأنه من المستحيل أن يقوم برهان على صحة عبادة غير الله، يستحيل أن يقوم برهان على صحة عبادة غير الله، واضح؟ أو عبادة إله آخر مع الله سبحانه وتعالى. بل البراهين القطعية المتواترة دالة على أنه هو المعبود وحده جل وعلا، ولا يمكن أن يوجد دليل على عبادة غيره البتة. وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع، فيرد النص ذاكرا لوصف الواقع للوصف الموافق للواقع ليطبق عليه الحكم. فتخصيصه بالذكر إذا ليس لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق، بل لتخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع، فلا برهان له به لأن هذا موافق للواقع، أنه لا يوجد برهان أبدا على عبادة غير الله. من أمثلته في القرآن هذه الآية، لأن قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به وصف مطابق للواقع، يعني كل من يدعو مع الله إلها آخر صفته أنه لابد أن لا يكون معه برهان على صحة هذه العبادة وهذا الشرك، صفة واقعية إن كل أي شخص مهما كان عبد مع الله إلها آخر فهو قطعا لا برهان له على هذا الباطل، لأنهم يدعون معه غيره بلا برهان. فذكر الوصف لموافقة فيه الواقع لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق. ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى

في قوله فاغفر لنا وارحمنا، فلذلك حدث هنا رب اغفر وارحم اي لنا. والمغفرة تستر الذنوب بعفو الله وحلمه حتى لا يظهر لها اثر يتضرر به صاحبها. والرحمة صفة الله التي اشتق لنفسه منها اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وهي صفة تظهر اثرها في خلقه الذين يرحمهم. وصيغة التفضيل في قوله وانت خير الراحمين، لان المخلوقين قد يرحم بعضهم بعضا، ولا شك ان رحمة الله تخالف رحمة خلقه كمخالفة ذاته وسائر صفاته لذواتهم وصفاتهم، كما سبق ان شرحنا ذلك بالتفصيل في سورة الاعراف في قوله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش والعلم عند الله تعالى. قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.